ومن أعظم الأسباب في خشوعك ترك المعاصي والحذر من المعاصي وجهاد نفسك لتركها والتضرع إلى الله منها. ومن أسباب الخشوع أن تذكر الصلاة وأن تفارغ القلب ليس عندك مشاغل، وإن كنت تحس بشيء من الأذى قضيت حاجتك قبل الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لحرص الطعام ولا وفي بعده الأحدثان. فإذا كان عندك حاجة إلى البول أو الغائب بدأت بذلك، طعام حرام بدأت بذلك، شغل شاغل أزلته استرحت منه حتى تذكر الصلاة وأنت خاشع القلب حاضر القلب، الفعل هو النافلة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هي الأدعية التي تقال بعد الأذان وبعد الصلاة؟ بعد الأذان أولا يجيب المؤذن مثل قوله لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت المؤذن فقولوا سمع يقول، إذا سمعت المؤذن فقولوا سمع يقول، ثم صلوا علي فإنه صلى علي وحده صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله على الوسيلة فإنها منزلة من الجنة لا تنبغي لعبد من عباد عباد الله وأرجو أن تكون عنه. فمن سأل من هي الوسيلة حلت له الشفاعة. فالمشروع المؤمن والمؤمنة عند سماع الأذان أن يقول مثل قوله: الله أكبر، يقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، يقول مثل أشهد أن محمدا رسول الله. عند الحي على يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، عند الحي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وعند الحي على الفرح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يقول الله أكبر الله أكبر عند قوله الله أكبر، ثم يقول لا إله إلا الله عند ختام الآية مثل الوالد، ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإن اختصر قال: اللهم صل وسلم على رسول الله، وأرجو أن هذا يكفي. ثم يقول: اللهم رب هذه الدار التامة والصلاة الطائبة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما مهولا الذي وعدته، هكذا قول البخاري الصحيح. طيب زاد في الفقه: إنك لا تخلق ذلك. هذا الذكر الشرعي بعد الأذان يقول مثل قول المؤذن، إلا في الحياة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وبعد الفراغ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: اللهم رب هذه الدار التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة للنبي، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ويقول عند الشهادتين: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. عند قول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسولا، يأتي بالشهادتين ويقول معها: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومن محمد الرسول عليه الصلاه والسلام. يعني هو في الصحيح من حيث سالم بن وقاص رضي الله عنه ان النبي عليه السلام قال: من قال حين يجيب المؤمن عند الشهاده قلت بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد رسولا غفر له ينظر، يعني عند الشهاده عند قول اشهد ان لا اله الا الله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا في الأذان بالنسبة لجميع الأوقات، لو تكرمتم سماحة الشيخ ماذا عن أذان الفجر ولا سيما عند جملة الصلاة خير من النوم؟ هذا اللي قلنا عند الأذان وهكذا الإقامة. طيب الإقامة تجاب لأنها أذى. طيب أما في الفجر فيقول عند الصلاة من النوم أو مثلها الصلاة من النوم ما شاء الله مثل المؤذن ما شاء الله يقول الصلاة خير من النوم الصلاة خير من المؤذن. بارك الله فيكم وأحسن إليكم وجزاكم خير الجزاء. يسأل أخونا فيقول: ما هي أسهل طريقة لحفظ القرآن الكريم جزاكم الله خيرا؟ أسهل طريقة فيما نعلم أن يتحرى على الأوقات المناسبة التي أشغاله بها قليلة مع المراعاة إلى الله وسؤاله أن يعينه وأن يوفقه وأن يسهل له حفظ كتابه الكريم، فيتحرى الأوقات المناسبة التي لا شغل فيها